أن يعلموه القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم بعد ذلك يعلمونه الصناعات والتكسب والتجارات، ويغرسون في نفوس أولادهم العلم وفضله والأدب مع المتعلمين. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، رواه الترمذي وصححه. وكانوا رضي الله عنهم يحرصون على ربط العلم بالعمل، فالعلم شجرة مثمرة، ثمار العلم الأخلاق، وعالم لا يعمل بعلمه كشجر بلا ورق ولا ثمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وانظروا رعاكم الله إلى ما ينفعكم بعد موتكم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال بعض العلماء: وقد تأملت هذا الحديث فوجدت أنها كلها راجعة إلى العلم، وذلك لأن الصدقات الجارية بحاجة إلى من يجريها على وفق العلم، وأن الولد الصالح صلاحه إنما يكون بالعلم. يقول جل في علاه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة الإسلام، إن أول آيات نزلت وفيها الأمر بالقراءة والكتابة والبحث والتنقيب، فوا عجباه من أمة أول أمر لها القراءة والكتابة والبحث قد تركت ذلك وانشغلت بأمور لا تقدم ولا تؤخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالزموا طاعة الله وتقواه، واعلموا أن فضل العلم عظيم وأجره عند الله كبير. وينبغي لأبنائنا الذين يطلبون العلم عن قريب ويسعون في طلب العلم أن يحسنوا نياتهم، فما من شيء أفضل في طلب العلم من حسن نية. وعليهم أن يجدوا في طلب العلم، وأن يعلموا أن أمتهم بحاجة إليهم، وأن دولتهم بحاجة إلى سواعدهم، وأن مجتمعهم بحاجة إلى أخلاقهم. وعليهم الصبر في طلب العلم، فلو كان العلم يسيرا لناله كل أحد، ولما عاش في جهالة المرارة أحد. فالعلم بحاجة إلى الصبر، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. وعلى المتعلمين تقوى الله عز وجل وطاعته، وعلى المعلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذا الجيل الذي بين أيديهم. والله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعلى الجميع حفظ الأوقات وتنظيمها والاستفادة منها، فإن أعظم ما يضيع على طالب العلم وقته وساعات عمره، والإنسان يسأل عن هذا. ثم من أفضل ما يتأدب به في طلب العلم الدعاء، فإن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال له: وقل رب زدني علما. ولا بد لأولياء الأمور أن ينتبهوا إلى أولادهم أعظم من انتباههم لصحتهم، فإن في تحصيلهم العلم شرف الدنيا والآخرة، وفي بقاء أبدانهم قد يكون شرف الدنيا ولا يكون مرتبطا بشرف الآخرة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا ووفق أبناءنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تأخذنا بأيدينا، أن تأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم الأمن والأمان علينا، وأن لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نعوذ بك اللهم من الزلازل والفتن ومن الفويضانات ومن التسنمات وغيرها يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.